بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. هذا هو الدرس في شرح الصرف الصغير. تقسيم الفعل من حيث اللزوم والتعدي. ينقسم الفعل إلى لازم ومتعد. طبعا قلت متعد أصلها متعدي، وذا اسم منقوص، اسم معرب آخره ياء قبلها كسرة. هذا الاسم المنقوص الضمة لا تظهر عليه على آخره ولا الكسرة، فتحذف الياء لالتقاء الساكنين. يعني عندما أقول متعدي أصلها إلى لازم وإلى متعدي يي، يعني الكسرة لا تظهر لثقلها على الياء، وكذلك الضمة فتحذف لثقلها فتصبح الياء ساكنة. ونظرا لأن كلمة متعد يعني نكرة لابد أن يدخله التنوين، فالتقي التنوين مع الياء الساكنة فالتقى ساكنان فتحذف الياء لالتقاء الساكنين. وقل متعد يبقى إلى حرف جر، لازم اسم مجرور بإلى علامة الجر الكسرة ظاهرة، ومتعد معطوف على لازم، والمعطوف على المجرور مجرور لكن مجرور بكسرة مقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين. أولا الفعل من حيث اللزوم والتعدي ينقسم إلى قسمين، أو ينقسم قسمين. الأول اللازم ويسمى القاصر، وهو الذي يرفع الفاعل ولا ينصب المفعول. إذا قلت قعد زيد أو قام عمرو أو خرج خالد، هذه الأفعال التي ذكرتها أفعال لازمة، يعني اكتفت بفاعلها ولم تتعدى إلى المفعول. أما الفعل المتعدي ويسمى المجاوز، يعني الذي رفع الفاعل ونصب المفعول. أقول سمع زيد القرآن، فسمع فعل ماضي مبني على الفتح، زيد فاعل مرفوع علامة رفع الضمة ظاهرة، القرآن مفعول به منصوب. إذا المتعدي هو الذي لا يكتفي بفاعله وإنما يتعدى فينصب المفعول به. المتعدي علامته التي تميزه أن يتصل به ها غير المصدر. يقول مثلا الباب فتحته، الدرس حفظته، فالفاء أو الهاء تعود على غير المصدر. صاحب الكتاب أورد نظما قال المتعدي ضبطه يسير، أن يقبل الهاء كيستعير. لكن كما قلت إن علماء النحو قالوا علامة الفعل المتعدي أن تتصل بالفعل ها تعود على غير المصدر، لأن لو عادت على الهاء على المصدر، المصدر قد يكون من فعل لازم مثل جلس زيد، أقول الجلوس جلسته، وقد يكون من فعل متعد ضرب زيد أخاه، أقول الضرب ضربته. فاشترط العلماء أن تكون الهاء عائدة على غير المصدر، كقولنا مثلا الباب فتحته، طبعا الباب منصوب على الاشتغال، أو أقول القرآن حفظته. طيب على أي حال عرفنا الفرق بين اللازم وبين المتعدي. في أفعال يا أولادي وردت في كلام العرب متعدية ولازمة، مثل أمرتك الخير، أمرتك بالخير، يعني وردت في كلام العرب مرة متعدية بنفسها ومرة متعدية بحرف الجر. أقول مثلا نصحته ونصحت له، مكنته ومكنت له، ودي أفعال قليلة يعني هي مسموعة. الفعل المتعدي أولادي ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إما أن يتعدى لمفعول واحد مثل قولنا كتب زيد الدرس، قال تعالى وورث سليمان داود، وهناك أفعال تنصب مفعولين يعني تتعدى إلى المفعولين أصلهما مبتدأ وخبر، مثل ظن وأخواتها، أقول ظننت العلم نافعا، فظن فعل ناسخ ينصب المبتدأ والخبر. ظن وأخواتها تسمى أفعال قلوب لأنها لا تدرك بالحواس، فعندما تقول مثلا علمت الصبر محمودا أو رأيت العلم نافعا. العلم لا يرى، فهذه تسمى أفعال القلوب، تنصب مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر. هناك أفعال تنصب مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبر، وهو أعطى ومنح وكسى وألبس. أقول أعطيت زيدا مالا، يعني لا يجوز أن أقول زيد مال، فيتنصب مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبر. هناك أفعال تنصب ثلاثة مفاعيل، اللي هي علم بزيادة الهمزة تسمى همزة التعدية، أقول أعلمت زيدا الحق واضحا. وكذلك كلمة نبأ وأنبأ وخبر وأخبر، هذه تتعدى إلى ثلاثة مفاعيل. إذا عرفنا باختصار يا أولادي، الفعل ينقسم إلى لازم ومتعد. قلت اللازم هو الذي يكتفي بفاعله، والمتعدي هو الذي لا يكتفي بفاعله وإنما تعدى إلى المفعول فأنصبه. هذا هو الفرق باللازم وبالمتعدي. هذا اللازم قد يصير متعديا بحرف الجر، أقول جلس زيد، ثم أقول جلس زيد على الكرسي. إذا نلاحظ إن جلس تعدت إلى المفعول بواسطة حرف الجر، وهذا ما يقول عنه النحاة الجار والمجر متعلق بالفعل. ومعنى التعلق كما قال شيخنا ابن هشام رحمه الله في كتاب مغني اللبيب، التعلق هو ارتباط معنوي، والأصل أن هناك أفعالا قصرت عن الوصول إلى الاسم فأعينت على ذلك بحرف الجر. يعني جلس زيد، هل يجوز أن أقول جلس زيد الكرسي؟ لا يجوز. إذن جلس تعدت إلى هذا الاسم بواسطة حرف الجر. إذن كيف يصير اللازم متعديا؟ بحرف الجر أو بدخول الهمزة اللي هي همزة التعدية. يعني مثلا أقول أكرمت زيدا، فالهمزة هذه تسمى عند علماء الصرف بهمزة التعدية، أي جعلت الفعل اللازم متعديا. فإذا قلت جلس زيد كما قلنا ده فعل لازم، يمكن أن أقول أجلست زيدا فصار الفاعل مفعولا، وهذه تسمى همزة التعدية. كذلك التضعيف، لما أقول مثلا فرح زيد أقول فرحت زيدا، فالتضعيف هنا جعل الفعل يتعدى إلى المفعول. كذلك ألف فاعل، لما قل جالس زيد العلماء، فأصل الكلمة جلس زيد، عندما قل جالس زيد دي اسمها ألف المفاعلة، يعني جلوس حصل من زيد ومن العلماء. كل هذا الذي ذكرته يسمى عند العلماء يعني كيفية جعل اللازم متعدي. أحيانا أولاد حرف الجر يحذف فينصب الاسم ويسمى عند النحاة منصوب بنزع الخافض. فعندما أقول مثلا الصلاة لغة الدعاء، لما أقول الصلاة لغة أصلها الصلاة في اللغة، فحذف حرف الجر فنصب الاسم يسمى منصوب بنزع الخافض، يعني بحذف حرف الجر. قال تعالى واختار موسى قومه، أصل الآية واختار موسى من قومه، فلما حذف حرف الجر نصب إيه الاسم، وطبعا ده بيكون سماعي. قال الشاعر تمرون الديارة ولم تعوجوا كلامكم إذن علي حرام، وأصل الكلام تمرون بالديار، فحذف حرف الجر فنصب الاسم. الآن بعد ما انتهينا من الفرق بين اللازم والمتعدي، نريد أن نتحدث عن الباب الخامس، تقسيم الفعل من حيث ذكر الفاعل إلى مبني للمعلوم ومبني المجهول. أولا يا أولادي، المبني للمعلوم هو ما ذكر فاعله. إذا قلت مثلا حفظ محمد القرآن، حفظ فعل ماضي مبني للمعلوم لأن الفاعل موجود وهو محمد. إذا حذفت الفاعل صار الفعل مبني للمجهول، أقول حفظ القرآن أو كتب الدرس. إذن الفعل إذا حذف فاعله صار مبني للمجهول، والأفضل أن أقول مبني لما لم يسمى فاعله. لماذا يا أولادي؟ لأن لو قلت مبني للمجهول طب ما قد يحذف الفاعل وهو معلوم، كقوله سبحانه وخلق الإنسان ضعيفا، والخالق هو الله عز وجل، فلا يجوز أن أقول خلق فعل ماضي مبني للمجهول، يعني مجهول يعني مش عارفين اللي خلق الإنسان، هذا لا يجوز. إنما هنا الفاعل حذف العلم به، يبقى أقول الفعل هنا مبني لما لم يسمى فاعله، أو أقول مبني للمفعول، يعني المفعول حل محل الفاعل بعد حذفه. ما الغرض من حذف الفاعل؟ الغرض يا أولادي قد يكون غرضا لفظيا وقد يكون غرضا معنويا. الغرض اللفظي لحذف الفاعل المحافظة على السجع كقول العرب من طابت سريرته حسن سيرته، لو قال أحسن الناس سيرته ضاع السجع، لأن السجع لابد أن يكون في توافق بين الكلمتين في الحرف الأخير. طيب أيضا يحذف الفاعل للمحافظة على وزن البيت كقول الشاعر وما المال والأهلون إلا ودائع ولا بد يوما أن ترد الودائع، لو قال أن يرد الناس الودائع انكسر الوزن، فالمحافظة على وزن البيت يعني حذف الفاعل. كذلك من الأغراض اللفظية الإيجاز، فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، لم يقل بمثل ما عاقبكم الناس فحذف الفاعل الإيجاز. والفرق بين يعني الإيجاز والإطناب، الإيجاز يعني أن تؤدي إلى ألفاظ قليلة لكن كثيرة المعاني. أما بالنسبة لحذف الفاعل للأغراض المعنوية قد يحذف للعلم به كقول ربنا جل وعلا وخلق الإنسان ضعيفا، وقد يحذف للجهل به، وقد يحذف للجهل به أقول سرق المتاع إذا لم أعلم السارق، وممكن يحذف للخوف منه يعني إذا كنت تعلم السارق ولكنك تخاف أن تذكره فتقول سرق المتاع وأنت تعرف السارق لكن حذفته خوفا منه أو خوفا عليه إذا كان السارق أحد الأقارب يعني، أو تعظيما له كقولك خلق الخنزير، والأصل خلق الله الخنزير لأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق لكل الكائنات، لكن تعظيم اللفظ الجلالة لم تذكره وبعد كلمة خنزير يعني. وقد يحذف تحقيرا له كقولنا مثلا قتل الحسين ولا نذكر اسم القاتل تحقيرا له، هذا الذي قلت أولادي اسمه أغراض، وطبعا ده ليس موجودا في الكتاب لكن قلته من باب الفائدة يعني. بعد أن نحذف الفاعل ينوب عن الفاعل أربعة أشياء المفعول به ولا ينوب غيره مع وجوده، هذا ما قال به البصريون. فعندما يقول حفظ القرآن أصل الكلام يا أولادي حفظ محمد القرآن، فحذف الفاعل فناب المفعول به مناب الفاعل، إذا القرآن أقول نائب فاعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة، ونلاحظ أن نائب الفاعل يأخذ أحكام الفاعل بعد حذفه فيصير مرفوعا وقد كان منصوبا، ويصير عمدة وقد كان فضلة، إذن كل أحكام الفاعل يأخذها نائب الفاعل. المفعول المطلق نحو جلس جلوس طويل، هو يقصد بالمفعول المطلق المصدر يعني، فالمصدر ينوب مناب الفاعل لكن بشرط يا أولادي أن يكون المصدر مختص، مختص يعني بعض صفة، أقول مثلا ضرب ضرب شديد أو جلس جلوس كثير، قال تعالى فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، ظرف الزمان أو المكان، لو قلت مثلا جلس اليوم لا الأفضل أقول سهرت لأن أقول جلس اليوم الكلام كده ما تمش يعني، لكن الظرف أو الجار مجور لابد أيضا يكون في وصف أو إضافة، لما أقول مثلا سهر يوم الجمعة أو سهرت ليلة مباركة، إذن الظرف لابد أن يكون يا أولادي مختص يعني إما بصفة أو بإضافة. طيب الجار والمجرور أيضا ينوب عن الفاعل بعد حذفه، لما أقول مثلا جلس في البيت ففي البيت جار ومجرور في محل رفع نائب فاعل، إذن عرفنا الآن ما ينوب عن الفاعل بعد حذفه. أنا الآن ممكن أجيب لكم مثال يجمع كل ما قلناه، إذا قلنا مثلا ضرب زيد ضربا شديدا أمام الأمير في داره، ضرب زيد وأصل الكلام ضرب الرجل زيدا ضربا شديدا أمام الأمير يوم الجمعة في داره، نلاحظ أننا ذكرنا المفعول به، أصل الكلام ضرب الرجل زيدا يبقى زيد مفعول به. طيب ضرب الرجل زيدا ضربا شديدا، ده اللي هو احنا سمينا المصدر اللي هو المفعول المطلق يعني، امام الامير ده ظرف مكان، يوم الجمعة ظرف زمان، في داره جار ومجرور. البصريون قالوا اذا وجد المفعول به فلا يجوز انابة غير المفعول به في وجود المفعول، لكن الكوفيين أجازوا ذلك واستشهدوا على ذلك بإقرار أبي جعفر ليجزى قوما بما كانوا يعملون. ليجزى قوما أصلها ليجزي الله قوما، فنلاحظ المفعول موجود ومع ذلك ناب الجار والمجرور مناب الفاعل. ففي المثال الذي ذكرته يجوز على رأي الكوفيين أن أقول ضرب، أقول إيه زيدا، أقول ضرب شديد، إذن ضرب نبع عن الفاعل مع وجود المفعول. يعني ممكن أقول إيه أمام الأمير، يبقى ظرف المكان نبع عن الإيه عن الفاعل مع وجود المفعول. أو أقول مثلا يوم الجمعة، يعني ظرف الزمان ناب في وجود المفعول، دع رأي الكوفيين يعني. أو أقول في داره، ده نبع عن الإيه المفعول، نبع عن الفاعل مع وجود المفعول. دي مسألة خلافية بين النحاة. طيب كيفية بناء الفعل المجهول؟ الفعل المجهول يا أولادي إذا كان يعني صحيحا ليس معتل الوسط يعني، فيضم أوله ويكسر ما قبل آخره. أقول فاتح، أقول فتح، حافظ حفظ، جلس جلس. أما إذا كان أجوفا يعني وسط ألف، هذه الألف تقلب إلى ياء، قال أقول قيل، وقيل يا أرض ابلعي ماءك. وقال هذه يوجد فيها ثلاث لغات يعني. اللغة الأولى هي الكسر ودي المشهورة، وفي قراءة قراءة الإشمام وقرأ بها سيدنا ابن عامر قارئ الشام، وقيل يا أرض ابلعي ماءك. واللغة الثالثة اللي هو إخلاص الضم، مثل قولة وبوعة، ليت شبابا بوعة فاشتريته، هذه اللغات الواردة. طيب لما يكون يا ولدي الفعل مضارع يضم الأول ويفتح ما قبل الآخر، فإذا قلت يفتح زيد الباب أقول يفتح الباب، يحفظ محمد القرآن أقول يحفظ القرآن. ده بالنسبة يا ولادي لكيفية بناء الفعل المجهول. انتهت المحاضرة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفوز بالجنة والنجاة من النار.